قال رحمه الله تعالى: ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأتي به. وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. نعم. ثم قال رحمه الله، ثم قال الإمام المجدد محمد بن عمر، قال رحمه الله: ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. يعني الناس من عبد الله، يعبد الله مثلا، يصلي ويصوم لكن ما أنكر الشرك ولم يعادي أهله، هذا ما يفيده، ما يكون موحد، لأن المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. فمن عبد الله وعبد معه غيره ما يكون مشرك، ما يكون موحد، يكون مشرك. لا بد أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره، ولا بد أن ينكر الشرك ويعادي أهله ويبغضه، وإلا ما يكون موحد. الشيخ الإمام الجد يقول: بعض الناس يعبد الله لكن ما ينكر الشرك ولا يعادي أهله، تجده يصلي ويصوم مثلا ويتعبد لله لكن ما ينكر الشرك، إذا رأى من يشرك بالله تركه، ولا يعادي اليهود ولا النصارى بل يجعلهم أولياء وأحباب له. هذا يكون موحد؟ ما يكون موحد، ما تنفع صلاته ولا عبادته حتى ينكر الشرك ويعادي أهله. ولهذا قال الحفيد: قلت ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك ولم يعرف التوحيد لم يأتي به، ولم يأتي به. ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك ولم يعرف التوحيد لا ولم يأتي به، كان لعله لم يأتي به. قلت ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك ولم يعرف التوحيد لم يأتي به، يعني الذي لا ينكر الشرك ولا يعرف التوحيد لا يأتي بالتوحيد. وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفس الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. كان الواو زائدة هذه. قلت ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف أن من لم ينكر الشرك قلت إيش؟ ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك ما شاء. طيب لا أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولا يأتي به. يقول: من المعلوم أن الشخص الذي لا ينكر الشرك ما عرف التوحيد، والذي لم يعرف التوحيد لم يأتي بالتوحيد، لأن التوحيد كما قال وقد عرف أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت. ما في توحيد إلا بأمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالذي لا ينفي الشرك ولا يكفر بالطاغوت ما يكون واحد. نعم. ثم قال رحمه الله: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم. فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص: وقل يا أيها الكافرون. وقوله في آية ممتحنة: كفرنا بكم. ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. نعم. ثم قال رحمه الله: ومنهم المخالفين بهذين الأمرين من عاداهم ولم يكفرهم. من عاداهم عادى المشركين ولكن لم يكفرهم، فالذي يعادي اليهود والنصارى والكنعانيين لكن ما يعتقد أنهم كفار، يعتقد أنهم يقول هلا لهم كتاب سمعوا، لهم كتب انزلت عليهم. ما اقول مشركين، انا ما اقول ان اليهود النصارى، اذا قال شخص انا ما اقول اليهود النصارى مشركين، انا عاديهم وعاديهم لانهم اعتدوا علينا، لكن ما اقول انهم كفار لان لهم كتاب انزلت عليهم، كتاب التوراه على نبيهم موسى وانزل على كتاب الانجيل، ما اقول انهم كفار. ما حكم هذا؟ ما يكون مشرك، ما يكون واحد، يكون مشرك. من لم يكفر، ولهذا من نواقض الإسلام ذكر العلماء ومن المجدد رحمه الله أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم هو كافر مثلهم. تعاوز تعتقد أنه مشرك إذا أن اليهود والنصارى على الباطل وأنهم كفار، فإذا قال شخص أنا أعبد الله ولا علينا اليهود والنصارى ما أقول المشركين ولا أقول المشركين، نقول لست بواحد، أنت مشرك. لا تكون واحد حتى تعتقد أن اليهود على باطل وأنهم كفار، تعتقد أن النصارى كفار، تعتقد أن الوثنيين كفار وأنهم على الباطل وعلى الشرك. إذا ما اعتقدت هذا الاعتقاد فلا تكون واحد، ولو صليت ولا صليت ما ينفعك، صلاتك ورا لا يسع كثرتك ولا صبر. ولهذا قال مالك رحمه الله ومنهم من ثم قال رحمه الله ومنهم من عادهم والمكفرون. فهذا النوع ايضا لم يأتي بما دلت عليه لا اله الا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير ما فعله بعد البيان اجماعا. وهو مضمون سورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون. سورة الاخلاص هي براءة من الشرك. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولدين. براءة وتيئيس للكفار من ان يشاركهم المسلمون في عبادتهم. وقوله في آية المتحنة كفرنا بكم لابد من تكفير المشركين. ومن لم يكفر ما كفره القرآن فقد خالف ما جاءت بالرسل من التوحيد وما يجوب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا لأنه هو الدين الذي رضيه الله لعباده كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو رضي بما رضي به الله تعالى وعمل به لأحبه ولا بد من المحبة لعدم حصول ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها. فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. فمن أحب الله تعالى أحب دينه ومن لا فلا. والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص وهي من شروط التوحيد. نعم. ثم قال رحمه الله يعني الشيخ الإمام مجدد محمد الوهاب ومنهم يعني من المخالفين المخالفين للتوحيد من لم يحب التوحيد ولم يبغض يعني موقف سلبي ما يحب التوحيد ولا يبغض التوحيد هذا مخالف ما يكون موحد. شخص لا يحب التوحيد ولا يبغض التوحيد سلبي هذا ما يكون موحد. لا بد من حب التوحيد ويحب اهله. اذا وجد في قلبه المحبة حركة تدعوه الى عبادة الله واخلاص لله. لكن اذا لم يكن له محبة ما عبد الله ما يكون عابدا لله يكون سلبي لا يحب التوحيد ولا يبغض. هذا من المخالفين. ومنهم من لا يحب التوحيد ولا يبغض. يقول الحفيد فالجواب رحمه الله أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا لأنه هو الدين الذي رضيه الله العبادة. كيف يكون موحد وهو لا يحب التوحيد الذي رضيه الله بعبادة ما في قلبه محبة كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو رضي بما رضي الله به وعمل به ما حب. وأيضا كذلك إذا لم توجد المحبة لا يوجد العمل. ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها. ما يحكم الإسلام إلا بمحبة التوحيد. إذا وجد المحبة حركة في القلب تبعث على العمل والإخلاص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. محبة الله وإرادة وجهه يعني بالعمل صلاتك وصيامك وزكاتك تريد بها وجه الله ما تريد بها الدنيا ولا تريد بها فلان ولا علان. فمن أحب الله أحب دينه ومن لا فلا يعني ومن لم يحب الله لم يحب دينه. والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص وهي مشروط التوحيد. المحبة يترتب عليها الإخلاص والإخلاص مشروط التوحيد. نعم. ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم. ثم قال رحمه الله قال الإمام مجدد ومنهم يعني من المخالفين فعلى لهذين الأمرين هم أصل الدين الإسلام وقائلة، منهم من لم يغر الشرك ولم يحبه، يعني يكون موقف سلبي على الحياد يقابل الذي قبله، الذي قبله لم يحب التوحيد ولا مبغض، وهذا لم يبغض الشرك ولا محبة، كذلك ما عنده محبة للشرك ولا بغض، سلبي على الحياد. والجواب أن هذا الذي لا يبغض الشرك لا يكون موحد، لا بد من يبغض الشرك، كل لا يحبه ما يكفي، بل لا يحبه ويبغضه. فالذي لا يحب التوحيد ولا يبغضه لا يكون واحد، كذلك الذي لا يبغض الشرك ولا يحبه لا يكون واحد، بل لا بد ان يحب التوحيد ولا بد ان يبغض الشرك. ولهذا قال الحبيب الشارح رحمه الله: قلت ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا اله الا الله من الشرك والكفر بما يعبد من، فلم ينفي ما نفته لا اله الا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءه منه، لانه يعني ما عنده بغض، ما عنده بغض الشرك، فهذا ليس من الاسلام في شيء، ما عنده اسلام. الذي لا يبغض الشرك ليس عنده اسلام، ولو كان لا يحبه لابد ان يبغض الشرك، فالذي لا يبغض الشرك ليس عنده شيء من الاسلام، ولا يعصب ولم يعصب دمه ولا ماله كما دل على الحديث، بل يقاتل يقتل لانه يعني مشرك. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم ينكر، ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه، وممن فعله وكفرهم. وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء. وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنت. نعم. وقوله الإمام مجدد رحمه الله: ومنهم يعني المخالفين، المخالفين في هذين الأمرين، من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم ينكره، هذا الشخص جاهل بالشرك ما يعرف الشرك ولا فلم ينكره ولا ينكره. الذي لا يعرف الشرك يقع فيه ولا يعلم، لا بد أن يعرف الشرك حتى لا يقع فيه، يعرف أن من دعا غير الله فلا شرك، من دعا غير الله شرك، إذا كان لا يعرف الشرك يقع فيه ويظن أنه صحيح، كما يقول عباد القبور بعضهم يقول دعاء الصالحين هذه محبة لها وتشفع دفع الشرك، محبة وتوسل به، هؤلاء ما عرف الشرك، لا بد أن يعرف الإنسان الشرك ثم إذا عرفه ينكره ويفيه، فلا بد من هذا الأمر. فالذي لا يعرف الشرك يقع فيه ولا يعرف، ولا ينكره ولا يعرفه. ولهذا قال المؤلف: ومنهم من لم يعرف الشرك ولا ينكره ولا ينكره، يقول الحفيد: ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه ومن فعله وكفرها. لا يكون الإنسان موحدا إلا في الشرك، ولا يكون ولا يحصل نفى الشرك إلا لعرف الشرك، فلا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه ومن فعله وكفرها. وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يعني لا يعبد، لا تكون العبادة إلا لله. فالذي لا يعرف الشرك، الذي لا يعرف الشرك قد يعبد غير الله وهو لا يشعر، فلا بد من معرفة الشرك. ولهذا قال المؤلف، قال الحفيد: ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها، يعني كلمة التوحيد، فليس من الإسلام في شيء، وهي يخلص العبادة لله، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها، مضمونها إخلاص العبادة لله ونفي العبادة عما سواه، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم، هذا عن علم، هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، أن يعلم ولكن جهل تعلم معنى هذه الكلمة، وأن تنفي الشرك على الله وتنفي العبادة على الله وتنفي الله، ويقين عن منافي للشك والريب، وصدق منافي للشرك، وصدق منع من النفاق، وإخلاص منافي للشرك، ومحبة لهذه الكلمة ولأهلها، وقبول للتوحيد. يعني بعض الناس قد يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولكن لا يقولها ممن دعاه ليتكبرا، وانقياد لابد أن ينقاد لحقوق هذه الكلمة، لهذه الكلمة ولحقوقها، وهي الأعمال الواجبة يفعلها، والمحرمات يتركها، هذه حقوقها. وهذا النوع الذي يعني لم يعرف الشرك ولم ينكر ولم ينفه ليس معه من ذلك شيء، وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنت. يعني أن من لم يعرف الشرك ولم ينفه ولم ينكر ليس معه شيء من التوحيد، ولو قال لا إله إلا الله لا ينفه فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنت. ثم قال رحمه الله تعالى: من لم يعرف التوحيد ولم ينكر، فأقول هذا كالذي قبله لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله. وهذه الحال حال من قال الله فيهم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. ثم قال رحمه الله الإمام مجدد: ومنهم من المخالفين للتوحيد من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، من لم يعرف ولم ينكره، يعني ما عرف التوحيد ولا انكره. يقول الحفيد: فاقول هذا كالذي قبله لم يرفعوا راسا بما خلقوا له من الدين، يعني خلقوا لتوحيد الله، كل لا يعرف التوحيد ولا ينكره ما قال بما خلق له، لم يرفعوا راسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله. وهذه الحال حال ما قال الله فيهم: منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هذه الذي لا يعرف التوحيد ولا ينكره كالانعام، كالانعام منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. بل الانعام احسن حال منه، لان الانعام تسبح الله واذا ما تثبت على حساب ولا جزاء. اما المشرك فيكون قد تربى في هويه سحيقه تحت الانعام، صار اشد من الانعام، لأنه يعذب يوم القيامة بشركه، يعذب بالنار ويخلد في النار، والأنعام لم يخلق الله لها عقل وهي تسبح الله، فطرها الله على التوحيد والتسبيح، فهي يوم القيامة ليس عليها حساب ولا جزاء. فكان هذا فهم كالأنعام لأنهم لم يتفعوا بعقولهم في الدنيا فلم يوحدوا الله ولسوا عبادة، وفي الآخرة وخلدوا في النار بشركهم وكلهم في النار. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. فقوله رحمه الله تعالى وهو أشد الأنواع خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأت بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها. لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأت بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. وكذلك قوله رحمه الله تعالى: ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره، فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمة كقول الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراءة من العابد والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوتهم. وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقترته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا. فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وكذلك السنة. قال شيخ الإسلام يقول المؤلف رحمه الله وقوله يعني الإمام الجد رحمه الله ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره من أشد الأنواع خطرا من أشد أنواع المخالفين بالتوحيد من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره عمل بالتوحيد معنى أنه يعبد الله يعبد الله ولا يعبد معه غيره لكن ما عرف قدر التوحيد وأن التوحيد هو الذي هو حق الله وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره ولا عرف قدر التوحيد وأن التوحيد هم أهل الله وخاصته وهم أهل الجنة ولم يبغض من تركه ولم يبغض من ترك التوحيد كالمشركين ما أبغضهم ولم يكفرهم فلا يكون موحد ما يكون موحد ولو كان هو موحد ولو كان يزعم أنه موحد يعني هو ما يعبد غير الله هو ما يعبد غير الله لكن ما عرف قدر التوحيد ومنزلته وأن أصل الدين وأساس الملة وأن التوحيد شأنه عظيم وأن من لم يأتي بالتوحيد يبغض ويكفر ما عرف ما وصل إلى هذه المنزلة هو في نفسه يعبد الله ولا يعبد غيره لكن ما عرف قدر التوحيد بحيث أنه يبغض من ترك التوحيد ويكفره ولهذا قال الحديث قوله رحمه الله وهو أشد الأنواع خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به هو عبد الله ولا مشرك لكن ما عرف قدر هذا التوحيد ومكانته ومنزلته عند الله وأنه هو حق الله وأن من تركه يضرب ويكفر ولهذا قال لأنه لم يعرف قدر ما عمله ولم يأتي بما يصح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها كما سبق من العلم والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول يقول لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك التوحيد يقتضي نفي الشرك من وحد الله نفي الشرك وتبرأ منه ومن أهله وعاداهم وكفرهم مع قيام الحجة عليهم لا بد من هذا فهذا قد يغتر بحاله يعني يغتر بحال بعض الناس أنه في نفسه ويعبد الله لكن ما عرف قدر التوحيد ولا أبغضه ولا كفره وهو لم يعتد عليه من الامور التي دلت على كلمه الاخلاص نفسه واثباته فهو الناس يقر به وما اعتد بما اوجب الله عليه من الاخلاص بما دلت عليه كلمه الاخلاص نفسه واثباته ثم ذكر صفا اخر قال وكذلك قوله يعني قول الشيخ المجدد رحمه الله ومنهم يعني من المخالفين توحيد ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ترك الشرك هذا صنف ترك الشرك وكره الشرك لكن ما عرف هذا الشرك وانه يجب الخلود في النار وانه يجب تكفير المشركين ومعاداتهم ما وصل الى هذا الحال هو ترك الشرك وكره الشرك لكن ما كفر اهله ولا اعتقد انهم مخلدون في النار ما عرف قدره يقول فهذا اقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك لانه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الايه المحكمات يعني من البراءة من الشرك وأهله تقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقولوا إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا لأنه لو عرف قدر الشرك يتبرع من الشرك وأبغض أهله وعاداه يقول المؤلف فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد والمعبود يعني من عرف الشرك وترك الشرك لا بد من أن يولي أهل التوحيد ويتبرع من المشركين وشركهم ولا بد أن يبغض الشرك وأهله ويعاديهم يقول المؤلف رحمه الله وهذان الحديث يقول هذان النوعان هو الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام ما هو النوعان النوع الأول من يعمل بالتوحيد ولكن لا يعرف قدره ولا يبغض تركه والنوع الثاني يترك الشرك ويكره لكن لا يعرف قدره يقول هذا النوعان هو الغالب على أحوال كثير من الناس ممن يدعي الإسلام فيقع منهم من الجهل بحقيقة ما يمنع الإسلام بكلمة الإخلاص مع جهل كلمة الإخلاص فلذلك ما أتى بها على الوجه المطلوب وما اقتبسه على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا بحيث أنه يأمر بالتوحيد ويحبه ويحب أهله ويبغض تركه ويعاديه وينهى عن الشرك ويحذر منه ويغلظ ويعادي ما فعله ويكفره. وما اختلفوا على الكمال الواجب الذي يكون من واحدا فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات ويعني صوب الشرك قوله ما كان المشركين أن يأمروا بمساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر. كذلك السنة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغرابهم. قلت ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. نعم. الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله الإمام المعروف رحمه الله المولود 361 رحمه الله من علماء المقام السابع ومتوفى سنة 728 يقول رحمه الله أهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا به فيما أخبروا ويطيعونه فيما أمروا. هذه أوصاف أهل التوحيد السنة ذكر أوصافهم. ما هي أوصافهم؟ يصدقون الرسل ويطيعونهم يصدقونهم في الأخبار ويطيعونهم في الأوامر. هذين الأمرين لا بد منهما في التوحيد تصديق في الأخبار وطاعة في الأوامر. ولهذا قال الله تعالى عن المشرك فلا صدق ولا صلى. لا صدق هذا تكذيب الأخبار ولا صلى ما انتفى الأمر. فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى. التوحيد يبدو منه تصديق الأخبار وطاعة الأوامر. هذا المؤمن الوحيد يصدق الله في أخباره ويصدق الرسول في أخباره عن الأمم الماضية وعن الساعة وأشراطها وعن القيامة وعن ما أخبر الله من البعث والجزاء والنشور. يصدق الله في أخباره ويطيع الأوامر. والمشرك لا يصدق ولا يطيع. فلا صدق ولا صلى على المشرك ولا تكذب وتولى. فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا ويطيعونهم فيما أمروا تصديق وطاعة ويحفظون ما قالوا ويفهمونها ويعملون بها. يحفظون أقوالها ويتفهمونها ويعملون بها وينفون عنه تحريف الغالين عن كلام الرسل. الغالين الذين يغلون ويزيدون ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويجاهدون من خالفهم تقرب إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. هذه أوصاف أتباع الرسل أهل الحق ينفون التحريف وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الضالين ويجاهدون من خالفهم تقرب إلى الله وطلب الجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به وما نهوا عنه. هذه أهل الجهل لا يميزون بين الأوامر وبين النواهي ولا يميزون بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم. ما يميزون بين الصحيح وبين الكذب بين الصدق وبين الكذب. ولا يفهمون حقيقة مرادهم يعني مراد لا مراد يعني أتباع الرسل والرسل لا يفهمون حقيقة مراد الرسل ولا يتحرر طاعتها وطاعة الرسل بل هم جهال جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم. أهل الحق يفهمون حقيقة مراد الرسل ويتحرر طاعتهم والجهال لا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرر طاعتهم بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم. يقول الحفيد قلت ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين يعني يشبه النوع الأول اللي قوله وهم منهم ما هو أشد خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره. والأمر الثاني من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره. ما ذكر شيخ الإسلام يقول يشبه هذين الحالين. الذين لا يميزون بين الأوامر وبين النواهي، ولا يميزون بين ما صح عن الرسل وما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مراد الرسل ولا يسخرون طاعتهم. يشبه هذين حالين، لأن أولئك لا يعملون بالتوحيد لكن لا يعرفون قدره، ولا يبغضون ما تركه ولا يكفرونه. والصوف الثالث يتركون الشرك ويكرهونه لكن لا يعرفون قدره. نعم. قال: بقي مسألة حدثت تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي عدم تكفير المعين ابتداء بسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. انتهى. قلت: فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين، خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة واحدة، ولأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال: الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هذه المسألة يقول في مسألة حدث تكلم فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عدم تكفير المعين ابتداء بسبب ذكره رحمه الله أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة. ثم ذكر أنواع من الشرك من المشركين. قال رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن ندعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هناك مشركون ما كفرهم بسبب الجهل حتى تقوم عليهم الحجة، حتى يبين لهم، لأنهم ما يعلمون جهال. مثلا بعض الناس، بعض المشركين يدعو الميت، يدعو الأموات، يدعو النبي، يقول: يا رسول الله يسلم، أو يدعو الصالحين، يا سيد البدوي، يا سيد الدسوف، أسلم، بلفظ الاستغاثة أو غيره، أو بعض المسجد للميت كما أو يسجد للميت أو إلى الميت. هذه الأمور يقول الشيخ رحمه الله: نعلم أنه نهي عن هذه الأمور كلها، وأنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، فهل نقول هذا مشرك الذي سجد للميت أو الذي دعا من غير الله؟ هل نقول كفر وأنه مخلد في النار؟ يقول: ما نستطيع، لأنه جاهل ولا يدري. أولا نخبره ونقول: ترى هذا جهل، هذا جهل، هذا شرك، ما يجوز لك. فإذا علم وأصر نكفره بعد ذلك، نقيم عليه الحجة. هذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية. سبب ذلك غلبة الجهل وقلة العلم في أثار الرسالة، والالتباس على كثير من الناس ما يفرق بين التوحيد والشرك، فلا نكفره أولا حتى نقيم عليه الحجة. فإذا قامت هذه الحجة وبلغناها وقلنا أن السجود للميت حرام، شرك، الدعاء الميت شرك، لا يجوز أن تدعو النبي ولا تدعو صالح من الصالحين ولا تسجد للميت ولا إلى ميت، هذا شرك. فإذا بلغناه قلنا هذا شرك، إلا القرآن والسنة على شرك، فإذا بلغناه أصر بعد ذلك نحكم بكفره. أما قبل ذلك ما نحكم بكفره، لو مات وهو جاهل نقول أمره إلى الله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا فالأصل أن ما فعل الشرك يكفر، هذا هو الأصل. لكن بسبب غلبة الجهل وكثرة الجهل فلا بد من إقامة الحجة عليه، وبين له أن هذا الشرك. فإذا فهم الحجة وعرف أن هذا الشرك وأن القرآن دل على أنه شرك واصر واستمر على شركه، حينئذ نكفره. يقول الحفيد رحمه الله: فذكر رحمه الله على شيخ الإسلام ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليه على السعيد خاصة إلا بعد البيان والإصرار. يقول ذكر السبب الذي جعله لا يكفرهم هو الجهل، غلبة الجهل وقلة العلم. يقول فلا يكفرون إلا بعد البيان والإصرار. إيش معنى بعد البيان والإصرار؟ إن بعد البيان لهم أن هذا الذي يفعلون شرك، والإصرار منهم على الشرك. فإذا بينا لهم أن هذا هو الشرك وأصروا على الشرك حينئذ يكفرون. فلا يكفرون من أول الأمر حتى نقيم عليهم الحجة ونبين لهم، ثم يصرون على ذلك ويستمرون عليه، وحينئذ يكفرون بسبب كثرة الجهل. أما من كان يعيش بين المسلمين ويعلم أن هذا هو الشرك ما يحتاج بيان، يكفره على طول الأول. واحد الذي يفعل الشرك ويعلم هذا وبلغه هذا أو يعيش بين المسلمين، هذا ما يحتاج بيان، هذا يكفر، لأن القرآن يتلى والسنة تتلى، وبلغ القرآن فقد أوصى الحجة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فبلغ القرآن فقد أوصى الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث الرسول فقد قضت الحجة. لكن بسبب الجهل قد يكون هؤلاء مجاهيل في أماكن ما بلغهم القرآن ولا بلغهم السنة، أو أن مشركين لبسوا عليه وغطوا عنهم الحق وانطبق عليهم الأرض، ففي هذه الحالة نحذر فنكفره ولا نقتله حتى نقيم عليه الحجة. وإذا أقيمت عليه الحجة وبينا له أن هذا الشرك ثم أشر، فإذا يقتل ويقتل بكفره، يقتل بكفره ويقتله. وما كل الأشخاص الواحد يقتل، لا، هذا مسألة أخرى، يقتله ويقتله. ولهذا قال الحبيب رحمه الله: إنه قد صار أمة وحدة، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولأن من العلماء من كفره ينهيه لهم عن الشرك في العبادة. من العلماء من كفر شيخ الإسلام، فلا بعض العلماء بعض الجهال إذا نهت عن الشرك وقال شركا لا أنت مشرك في جهلة. فشيخ الإسلام ينهى بعض الناس عن الشرك، يقول لا تدعو غير الله هذا شرك، قال لا الشرك أنت مشرك، يقول من جهل. فيقول الشيخ ما يعرفهم بمثل، فإذا كفروا فلا يكفرهم لأنهم جهال. ولهذا قال في الكتاب رحمه الله لبعض الجهمية قال لهم: أنتم الآن أنا لو كنت مكانكم يعني وفعلت مثل فعلت لكفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال وأنا أعلم. فكذلك هؤلاء الذين المشركون الذين يقعون في الشرك، إذا نهاهم الشيخ رحمه الله عن الشرك وصفهم بالشرك قالوا أنت مشرك، فهم لا يعانيهم بالمثل. فهم إذا قالوا أنت مشرك لا يعانيهم بالمثل حتى يقوم عليهم الحجة. هذا مع قول الحفيد: فإنه قد صار أمة واحدة شيخ الإسلام. فلأن من العلماء من كفره ولأن من العلماء من كفره ينهي الله عن الشرك والعبادة، هذا يحمل على علماء المشركين، فلا يمكن أن نعاملهم إلا بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمع أحمد عمر زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب قبر زيد الصحابي مدفون في الدرعية أو في العيينة أو في الجبولة، قال فإذا سمع أحمد عمر زيد بن الخطاب قال: الله خير من زيد، حتى تمريرا لهم على الفشل في تمرير الكلام، لأنه لو نهاهم لا ما تحملوا ولا أقبلوا. فهو يتلطف لهم ويدعوهم بالليل فيقول الله خير من زيد، كما قال الله تعالى في الله خير عما يشركون، فيقول الله خير من زيد تمرين لهم على في الشرك بدون الكلام نظرا الى المصلحه وعدم النفره حتى لا يغفرهم، حتى لا يغفرهم وحتى يستميل قلوبهم ليقبل التوحيد ولا يغفرهم منه. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحقيقة في كثير من الأسئلة وفي صميم المحاضرة، لكن نجعل إن شاء الله بعد هذا يسره. اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على